بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 67 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان. انقسام هل إلى بسيطة ومركبة. قال الناظم: وهل بسيط للوجود يطلب، وما وجوده لشيء مركب، فأول كهل سكونه وجد، والثاني هل سكونه دوم عهد. هل قسمان: بسيطة يطلب بها مطلق وجود الشيء، كقولنا هل الحركة موجودة، ومركبة وهي التي يطلب بها وجود شيء لشيء، كقولنا هل الحركة دائمة. ثم قال: تنبيه، مستفهم التصديق يوسف وفى للحكم بالثبوت أو بالانتفاء، ومن يفي مستفهم النفي بهل، كصاحب المصباح والمغني وهل. نبه على مسألة مهمة، وذلك أن بدر الدين ابن مالك وهم فقال في المصباح: الاستفهام طلب ما في الخارج أن يحصل في الذهن من تصور أو تصديق موجب أو منفي، فحكى قولين في أن استفهام التصديق يستفهم به عن النفي. وقال ابن هشام في المغني: هل لطلب التصديق الإيجابي لا للتصور وليس للتصديق السلبي؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.